درس الليلة السادس والخمسين. السادس والخمسين سكتوا. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وذاكر الركوع في حال السجود، ارجعوا قائما وقرآنا يعيد، ندبا ويركع وبعديا أقام. بسم الله، هذه الفقرة فتنا شرحناها، يعني لا بأس إذا ذكرنا بها. قال لنا رجاج ذكر الركوع، تذكر الركوع تو معايا. قال لنا رجاج يسه إذا ذات السجد اتفقد على انه قاع ما اركع، انسى الركوع لا تمواقف ان يجي ساجد، سجدت لي قال انا قاع ما اختم تركابية شي واسي. قالوا يرجع مباشرة يجي واقف، يقوم من سجدت لي ولا يقعد لا يجي واقف من السجدة، يرقب راسه يرجع واقف، ينين يوقف من دوبله يقرأ آية والله آيتين ويحكم ركابيه. لماذا عاد يعدل الهندسة؟ لأن الركوع في الشريعة في الصلاة نصل فيه إن حد جاي يجيه من فوق ما يجيه من تحت، وهو عاد طالع لصلاته جايها من تحت. إذا نتعود السجد وانت سهيت عن الركوع وذكرت انك ما حكم تركابيك، ارجع مباشرة واقف ينين تعتدل وقرأ آية والله آيتين وتعالى وتعالى هاك مركبي وتابع ركعتك ليك وجيب صلاتك. يريد فوت تسلم جيب البعدي الزيادة في الترصيف هل عدلت وترجع عنها، إذا الغلط اللي رجعت عنه وذيك السجدة اللي رجعت منها وذيك الحركة عاد لازمك لها البعدي، لأنك زدت أعمالا في الصلاة من غير موجب. يفهمتوه؟ أيوة. طيب ندب القراءة، القراءة مندوبة لك. أما كان قبيلي قدي واسي الرواية، أنا صحيت ما حكم تركابية نين في التسجيل تذكرتني ما حكم تركابية، قد قبيلي لا نرجع ونجي واقف لا نوقف ونطمان نجي حاك مركابية ولا نقرأ كلمة. إلى قريت ذا مندوب وإلى ما قريت، أنا المطلوب مني نرجع بعد نين نرجع واقف ونحكم مركابية ونتابع صلاتي. والقراءة لا حد مندوب ما يواجب، حد ما جابها ما يلزمش، لأن قلنا ندبا. سمعت الكلام؟ أيوة. طيب ندبا ويركع بعد ويركع بعديا أقام. ندبا ويركع وبعديا أقام. وذاكر للسجدة بعد القيام. وذاكر للسجدة بعد القيام. أرجع للبيت. ندبا ويركع. ندبا هي رأس البيت. ندبا ويركع وبعديا أقام. وذاكر للسجدة معناها يجي بالبعد وبعدي أنا قام، معناها جاء بالبعدي لزيادة هذه السهية اللي على برجعانها ياك تخطينا هاي وبعدي أنا قام. وذاكر لسجدة بعد القيام يرجع جالسا إذا لم يجلس قبل فلا كسجدتين. هو البيت كله فيه كل الشير للرواية، لا يجي التالي تمقول منه فقرة وقف عنده. وذاكر لسجدة بعد القيام. أيوة. يرجع جالسا. تبارك الله، هذا بلد محل كلام. دار النرجاش اصحى عن سجدة تاري كل سجدة. أنا صحيت ما سجد قبل صحيت ما ركع، حقني هذا خالق ركعة من ركعاتي أنا أصلي. وانتبهوا يا عباد الله، هذا ما فيه رجاجين إلا قليلا ما يزق النروس في صلاته، ويعود الواحد باهر هو شعده هو جاهل اللي يجيه من شي لا يعود متأمل في ذا ينقاله. وهذا ولا شريطة يا الله تديروهم معاكم يني تموت وتقولونهم يندالوا معاكم في رقبة. سمعتوا؟ خفضوا أصواتكم، تعودوا انكم تكبر والله يتعدلوا عدلوا سرا، لكن حفظوا نظاما يا الناس مش شي كمن رفع الأصوات حي مدر حد قادي فاصل قاع الدرس نفسه ما تلاحظ قادر قاعد يسمعوا. اسمعوا، قال ان رجاج يسحى عن السجود. تو معايا؟ رجاج يسحى قول البيت اعيدوا يا اخي رتبونهم كلمة كلمة ان شاء الله. وذاكر لسجدة بعد القيام ارجع جالسا. قال ان رجاج يسحى عن سجدة، كانت بيت الصلي العشاء وتعرفون كل ركعة فيها كم من سجدة، فيها سجدتين، صحيت عن سجدة وقمت واحدة من السجداتي قمت عنهم، أرى إلا سجد سجدة واحدة يجيك واحدة من ثم قلت أنا بقيت لي سجدة الركعة كانت عقبة للسجد فيها إلا سجدة واحدة. طاني الله انتبه قال إني نرجع جالس نرجع جالس، اتعرفوا معنا شنو؟ لأن أصلا كل سجدة سجدتين بيناتهم جلسة، وانت بقيت عليك جلسة يا الله قبيل تعود قعدت بيناتهم وهرك صحيت الله جبت سجدة وجيت واقف، انك جنيت تتفقد السجدة المزارت له انت واقف ارجع مباشرة وجي قاعد وجيب السجدة الخاصتك وارجع الصوت تابع وودع عليك المولاني تفوت سلم جيب البعض بيك لي الوقفة والقعدة العدل. لا نفهم الله ما نفهم يريد عود صحيت عن واحدة من سجداتك إني في التوقفت والليالي وقفت أعطاك الله ذكرت قال لك أرجع قاعد وقفتك ليك تعال وجي قاعد وجيب السجدة المزارة خاصتك وعرب وتابع وتوصلي يريد تفوت تسلم جيب البعض الزيادة الوقفة والقعدة اللي ما هو محله. قال إن القصة في تفصيل إلى أدنى قبيل قاع هو قعد واللي سعى عنه لا السجدة يابسه كيفاش الركعة فيها سجدتين قلنا قبط وسجدت وقعت بيناتهم قعدت كذهلت وجيت واقف قاع ما في جبت سجدة يا غير القعدة البين السجدتين أنا عدلتها واللي صحيت عنه لا السجدة وقفت ذكرت قتاها أنا قعدت يا غير مسجد القعدة بين السجدتين عدلتها وصحيت خلع عنه وقفت ما جبت سجدتين أخرى. قال لك في هذه الحالة لي لا تقعد القعدة قبيل قلنا لأن القعدة القلنا قبيل لأنه هو يقد يعود الله سيد السجدة لو لو جواقه ما قعد قاع ما دمت قعدت بين السجدتين واللي سيت عنه الله السجدة اليابسة ولحقك لوقف أرجع من قيامك وجيب جبهتك في التراب وجيب سجدتك وتابع وقف وتابع صلاتك اسمعت يا الله ما سمعته وجيب البعدي في الحارات كلها لفهمنا والله ما فهمنا نعلوها نعم اي تبارك الله معناها انه لعاد ما فات لكن يلعب بقى ان شاء الله نجيبونها نرتبه لا لا تعجل عليه شوفوا حاروني بعد هبت فيكم الصورة احنا هون عرفنا ان حالاتنا ذي انا صحيت احنا افترجبنا ثلاث حالات والمسألة لو لقى على الركوع عرفنا اخباره رقاه صحيح عن سجدة وهي فات وقف الركعة على اخرى قال انا بقيت لي سجدة إن قال خارصوا يلعط يا أبويا ما قعدت أرجع من وقفتك ليك وشي قاعد والسجد وارجع وتابع صلاتك وراك جيب البعد ما هي محتاج هذا كامل فيه البعد يلعط لحقك السجد وقعدت يا غير ما شفت السجدة الأخرى وقفت عنها بيه اللي تميتي قعدتك إنك يلتك التسجدين هرت وجيت واقف أها قال لك لا رجع مباشرة ساجد من وقفتك ليك بض جبهتك المولانا في التراب وشي ساجد وتوه وشي واقف يلعب مثلا الركعة مثلا مازال شوراك باقي من صلاتك لا يتعيدوا وني تفوت سلم في الحالات كاملة يجيب اللي بعدي يا سمعتوا ايوه طيب قول الصلاة بيتين نرتب لأخذ اللي جاب يرجع جالسا إذا لم يجلس قبل فلا قبل معناها إذا أثماك عتسابك قبل وراشع على الجلوس إذا سجدت قبل السجدة الأخيرة أنت المطروم منك جلسة بين كل سجدتين إلى عاد لحقك لأن تقمت قاع من جلسة وخاصة كان الله السجدة اليابسة فلا جلوس عليك اكتفي بقط من الوقوف تعال وتعال سهل ولعت لحقك ذا ما سجد معناها ما جلس أرجع من وقفتك وقعد في التراب وبعدين جيب السجدة وتابع في صلاتك وني تسلم جيب البعدي لما نفهم ولا ما نفهم الحمد لله الصورة فهمتوها ولا ما فهمتوها شوفوا ذاك قد تعودوا تخلطوا معاها يا غير سمعوها وسمعوها وسمعوها وناقشوها بيناتكم لأن بالنقاش تكون بركة وتثبيت للعلم المراجعة مراجعة الشيء تثبته في راسك وتوضح لك صور ولي تتعود لها وتعود قد تعملها في صلاتك الليل وفي البداية تعود فهمت الصورة كصورة يا غير ما هات وضحت لك حد بها ما هات وطبقتي وقول تابع قبل فلاك سجدتين إن نسي أيوة صبتوا معايا انتبهوا ما أننا جبنا حالتين واحدة منهم بقات له سجدة إيك اللي ولا ما عينا عليها إيك اللي ولا اللي بدأنا بيها قلنا نفترجمناها في درس اللي هو ذاكر الركوعي هو العين عليه اللي ذاكر السجودي خالق تذاكر السجودي وهو تارك أمه للجلسة سابقته. هذا قلنا أنه يرجع ويقعد حد يسجد. أنا قاس الصام النفس وقلنا أنه خاصة لا السجدة يرجع من وقفته يسجد. هاو صورتين جمناهم والبعد في الجميع. قال إنك يا لي كم اللي قاع لو نسي السجدتين كنا نتكلم عليها لقى ناسي إلا سجدة واحدة وعنده حالتين، واحدة يعودك على السابقة واحدة يعود نسيها ونسيها الجلوس قبلها. إذا يعاد مري نسي السجدتين معناها الراجل اللي أحكم ركابي ولا قاع جاب السجدتين لا خلقت روح حال ارتباك والله شي وتقرى الصف انسى قاع سجدتين طار عنه قلب نزمع ما كذا. قال إن اللي من ترك السجدتين إنه حكمه يرجع لهم ويرجع لهم باش يجيهم اللي لا من نقوف. قال واحد من العلماء إنه يجيهم ساجد به اللي هو لا يقعد له عادة من عند الركوع عليه ثم لا واقف إنه يرجع ويجي قاعد. قال واحدين على إنك عنده من ينعود باقي لك سجدتين وأنت فتت خطيتهم كيف جيد قاعد مثلا ما جبت قاعد سجدتين. قال لك أرجع واقف وأتي بسجدتين تجلس بينهما وتابع بقية صلاتك واسجد البعدي لأنه عطف القضية. قالت إنه كيف تارك سجدتين نرجع ترك سجدة وجبنا تفصيلها مثل ذلك من ترك سجدتين لا فرق بينهما الحكم واحد. وكان قبيلي قد قاع ما يطول يقول على أن رجع تارك سجدة أو سجدتين إما أن يكون جلس بينهما وإما أن يكون لم يجلس وفي الحالتين يجيب ذاك والله يجيب ذاك وتلقى على القضية الصورة اختصرت يغير فككها الراجل ربما لضرورة الوزن أو لا أدري ما العل ولا فهمت ولا ما فهمت. تارك سجدة وعنده حالتين تارك سجدتين وأمر أمه اللي عاد يجيب السجدتين ويتابع صلاته ويجيهم الله من فوق لأن قاعدة ما هي نعطيها له تو معايا الشي كامل بقى لك من الصلاة اتعالير الله من المبدية اللي يصرين يجاه منها. كيف انت صحيت عن سجدة يعطي السجدة الأولى اتعاليرها من الفوق اتعاليرها مشاي من الوقوف تو فهمتولي يا الله ما فهمت لأن السجود سابق القيام. إلى عاد التارك سجدة واحدة وهي التالية اتعاليرها من القعاد لأن السجدة التالية سابقها قعدة بين السجدة الأولى والسجدة الثانية. اي رواية انقطع فيها حبل الصلاة حاول اعرف السابق وتخلها من الفم اللي بجوه اللي يجاها منه هات البيوت من ابوابها. طب اذا سمعتوه والله ما سمعتوه فهمتوا القاعدة قاعدة قريبيني فاكت بحر انت يتركبوا من نين خرص لان الشريعة مطلوب فيها ترتيب شبيه من عند مولانا وبل منين انقطع الحبل حاول تتركمه لهم برمي يقطع. إلى عاد سابقوا قعد قعد سابقوا إلى عاد سابقوا القيام شيه من القيام إلى عاد سابقوا الجلوس يجلسوا وهكذا ركبوا بالطريقة اللي شبيها من عند مولانا. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الله المستعان. أي وقول جايتكم أحد الصعار منه والله المستعان يا غير إن شاء الله اللي أنا هنا الشير اللي هي الشارة قريب يا كان يعطي يقول أنه خارج من الوجه اللي يا الله نعطاله اللي أنا الصحبة ما ينعطاله من الدوا حبة كاملة به اللي ما يرفده. فهل الشيء قالوا بعد جاء البناء والقضاء والبناء من أصعب شيء في الصلاة. أيوة قولوا قول بيت روخة وسجد البعدية فيما قد وقع هذا اللي وقع كامل من حالات الصور اللي كنا نتكلم عليهم يسجد البعدية لكن اللي نسي سجدة لكن اللي نسي معاها جلسة لكن اللي نسي سجدتين في الجميع يجبر صلاته ويسجد البعدية البعدي لازم الخلطة كامل. وسجد البعدي فيما قد وقع وذاكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى على صلاته أربع رأس البيت. وسجد البعدي فيما قد وقع وذاكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى هذا رأس بيت آخر والترم يا الله يعود البيت الأول من يوفى أشطاره كاملة صدر عجوز يا الله رجاه من يوفى عنده يوفى من ثم يبدأ دراس البيت الآخر. وسجد البعدية فيما قد وقع لكن اللي فات وقع كامل قالنا نزم منه البعدية وهلفتنا قلنا معناها الصورة اللي كانت عندنا ملاهم بعديه ما يبات ولا يظل كلها لابد من البعدي. أيوة طيبوا في داخل الكلام. أيوة وذاكر السجود بعد أن رفع ساك شطر البيت الأخير نعم رأسا من التي تلي تمادى على صلاته وأخرى زادة تبارك الله. قال إن خالق أنا كنت أصلي يعني تم مطبق في راسي نسأل الله العافية والسلام صحيت عن الركوع ولا معناها سجدة ولا ذكرتها ولا افطنت لها ما هوني انفت قاع عرفت راسي من الركعه الاخرى. انا نصلي العشاء العشاء مالو الليله ان شاء الله. صحيت والله يلطف يعود المسيد ملاء هو ما فيه مخلوق يسند كتبه ما في مخلوق الى شكلة علوات يا غار الله يملا والمسيد سبحان الله سبحان ايوه تقدم جايب وعلبه سبحان الله وهاي انت ما تعرفش. شوفوا حرام تلاهي نصلي طوى معايا وصحيت عن السجود ينين فت اتفرق على الاخرى كان ركع على الاولى جبتها وهرب منها السجدة ولا افطنتل وخلاص وقفت جيب السجدة بقات سجدة وقفت ورق على الاخرى وحكمت ركابية بعد من رقبت راسي وقلت سمع الله ولمن حمده قلت انا بقات علي سجدة من الركعة دي الماضية شرواسي يقال لك اللي احكم قلبك عود رجيل وعرف الله يتعدى اصبر ذيك الركعة الاولى مشيت من ساعة يرفي درجاه راسه من الركعة المتوليتك الاولى ما لا تعارف ما ترمو لها يرجع له قال لك يا تمادى معناه يخلي عنه يكرك على ثيار فعله وتابعه توه يا غير يحس بسمعه الهندسة هي كانت هي الثانية انا سيد عن السيدة في الركعة الاولى ولا ذكرتها ما هو يرفت راسه من الركعة الثانية هي الركعة الاولى بقيت من السجدة اذا ما تين ارجع الاولى تعرفوا اللي خلقني عادت الثانية هي الاولى لان الاولى بطلت السجود اللي فيها ما تقد يعالج عادت الاولى هي الثانية معناها الثانية عادت هي الاولى الثانية هي الاولى والاولى صفحة بلدها بارد تعرفوا اللي نواسي ناهي نحسب ان الثانية عادت هي الاولى ونتابعوا توه في الصلاة وناهي نوقف بيكم في الركعة الثالثة انتم عادينا ثالثة ولاكم فاطرين ولا تعلموني نقول الحمد لله رب العالمين ولا الضالين قل هو الله واحد يقوم علي العياط من المسيد سبحان الله الإمام هذا ما ينقرأ فيه السورة وانت تقرأ بيكم الفوق قام عياطكم وانا عايد فاطر شما كن فاطرين له ان الركعة الاولى فيها السجدة وانتم يا برا ما افطنتوا لها يا مثلا وانا عرفت انها ما شاءت تامة ما خلقت وعرفت انها ما تلقى ارجع لها معناها اني جعلت الثانية هي الاولى وعادت الثالثة عندكم انتم هي الثانية عندي انا بيالي الاولى سبت من دونها وعادت الثالثة رينا قرأ فيها الفوق بيالي هي الثانية عندي انا عندكم انتم التيفاية والرقلاية ثلاثة وعندي انا هي الثانية بيالي الاولى سبت من دونها اتناهي خيط الصلاة من دونها ونعتبر الاولى قاع ما قال بيها قو وناهي نجيب ركعة رابعة لا يترجيب الركعة معناها ركعة خامسة لا ينقهم مالي شهر الخامسة ضرقهم عليها سبحان الله شهر لكم ما هاو يزوي قلين وها وها هاو لما نكون فاهمين وها وها هذا اللي مثال نقرب لكم به اياك الواحد يفهم نشير له سبحان الله انه يتابع معايا على انه هو يحسبها بالرقلة انها خامسة وهي عندي انا رابعة بي اللي حاسم من دور الاولى لان السجود ما ادري قد يعالج على ما يفهمتوه ولا ما يفهمتوه اذا حد نسي سجدة ولم يتذكرها إنين فات عقد الركوع معناها رفع رأسه من التي تليها معناها من الركعة المتوليتها يتمادى في صلاته ويجعل الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة والخامسة رابعة فيبني على الصحيح ويلغي الفاسدة ويرقع صلاته ويكيفها حسب الخلل الموجود. والله ما فهمتوه ناهي نعلو لكم إن شاء الله ياكي وضعها درسنا الليلة لا من مراجعة تكرار به اللي صعب شوي. شوفوا وهذا يقول له هما قدر قال الشيخ خليل قدر قوله وبنى الفعل مش من كلام الإنجليزية ابني على كذا وقضي كذا وهذا قال حد زي فرثوا للعام ما يخليها الدوح ما هي عارف ايش قدر قوله وبنى الفعل قالوا اني انا من نفسي سيت ما سجدت مثل والله ما ركعت لا كل عنده الصورة مالية عقب يعود بها في حالة من الحالة مهم اني ما سجدت الركعة الأولى أنا صلي العشاء وصحيت عن السجدة الأولى وكنت عود صلي معايا ما مميين والركعة الأولى قاعد يخلق فيها الخلل هما ما هم معايا حارموا معايا في الثانية وبعد منين رفت راسي من الركعة الثانية إن ذكرت أني بقيت لي السجدة قاع من الأولى وهو قاعدة في الصلاة إنك ما تقدر تتخطى ركن من أركانها ما هو ينصلي والله يعود ما تنفع في العلاج خيط صلاتك من دونه وازرق عنك ذا المصران إزاي إيك الركعة ما تقدر تعالي عاد جيفة ويلا تخيط الصلاة من وراها لفهمتوا حسم من دونها وخيط صلاته انا ما افطنت يمين في ترفعت راسي من الركعه الثانيه، قلت يا انا سجده خالقه سجده بقت علي من الركعه الاولى، وتيقنت اني باقي علي سجده، والناس اللي تصلي ورايا مثلا ما هي فاطمه، وانا كنت اهل ماني فاطمه، عند من يرفعت راسي قلت سمع الله لمن حمده، قلت يا انا الركعه الاولى بقيت فيها السجده ما جبت، بس هي طروي خرص انا قد نرجع لا ترجع به اللي من ساعه ترفد راسك من الركوع ذيك الركعه تخطا الا ولا ما ادري به اللي الركوع كديه ومن الساعه اللي تعود فاصله بين ركعه وركعه بدات تنقطع الركعه الاولى فات شلواسي نقول ايوا بسم الله على الترجع الركعه الثانيه اللي ما فيها مشكله عاد هي الاولى به اللي الاولى انا سرقتها شلا يخلق لا يعود عندي الا اللي بين يدي طبعا فهمتوا لا هي تعود هذه اللي كانت ثانيه عاد هي الأول ولا هي افطلوا اللي أنا المامو ميين ولا الناس الداخل معايا جديدة ما إليه تفطلوا ناهي نحسب ان الثاني عاد هي الأول وناهي نقرأ معناها راني في تتخطي يتعود الثالثة ناهي نقرأ بالفاتحة والسورة يقدي الشب فيها رقاه يقول لي السورة اخبارها يما لا ثالثة ثالثة لا لو أن الأولى صحت ما دام تنزرقت عاد الثالثة هي الثانية باللي حسبت من دونها سمعتوا ولا ما سمعتوا وعادت الرابعة هي الثالثة وعادت الخامسة هي الرابعة لأن الأول ما في محسوب لي ونهي نعود نلقط في راسي أصلا مخيطها نهي نقضي فيها هذا هو الله يعقب يقول لنا إنها يعود فيها عاد البناء وعاد فيها القضاء معناها التمسسي لكن اللي صح لمصلاتي هو الحاكم بيدي واللي خسر زارقه ونهي خيط أصلا من دون لا يعود الصهون مرة يلزمني القبلي ومرة يلزمني البعدي تو معايا يلزمني القبلي باش إلى عاد الركعات الأولاد وهما هما اللي خلق فيهم الخلل وحسبت من وراهم ناهي يجيب القبلي بي اللي ناهي تبقى السورة ولا عاد الخلل يخلق الله فعقاب صلاتي كيف صلاة الركعة الرابعة ناهي يجيب البعدي لأني زدت ركعة وعوض بها عن ركعة مفقودة وحكمي البعد إلى عادة اللي بقى عليك وخسر الأولاد يعني توفى من صلاتك تعود تقعد القعدة التالية يجيب القبلي لأن الركعات الأولاد اللي خلق فيهم الخلل فيهم صورة وذيك ما تات مرجوع لها حتى يجيب ولدها القبلي وإلى عادة الركعات التالية الركعة التالية هي هي اللي بدأت مثلا تسلسل على ضوها معناها أنك لا هي رزمك البعدي لأنك زدت ركعة إياك تقضي بيها ذيك الركعة اللي ما تجد تدارك إذا الحالات ثنتين واحدة يعود الخلل في الثنتين الأولاد جيب القبل في عقابها والعاد الخلل في التاليات جيب البعد يا فهمتوه ولا ما فهمتوه هذه الأبيات الاثنين السابق الأخير المجال لا يجيب لكم زبدتهم مدهنهم راعي يسمعتوه ولا ما سمعتوه اي وقول اللي بيها تقراهم الله يبارك التي تلي تمادى على صلاته واخرى زاد ايوه وليبني في الملغات والقبلي الاوليين الاوليين الى عاد الاولاد جيب القبلي والى عاد التاليات سوى البعديين معناها ينعود التاليات السجود في الاخيرتين البعدي للاخيرتين والقبلي للاوليين السنتين الاولاد خللهم ينجابلوا القبلي به اللي الصورة لهي تبقى لك الترقاع العدل والله عاد الخلل الواقع في التالية جيب البعدي لأنه عادة لا يعود الله ثم ذلك من الصلاة تمحضت فيها الزيادة وحكمك البعدي فهمتوه ولا ما فهمتوه جمت فرزير أخرى يا غير ما تقلت تنقال لكم لا تطير من روسكم لا قاعك تطير لكم أتاي الليل يعني هذه هندسة في شين قال له قضى القول وبنى الجعل أصلا الدوار يا غير اللي ندوركم تفهموا أولها يعني يعطي الله تدخلوا في دائرتها بعدين إن شاء الله نعقب ونقدموها في شكل آخر تو ما فهمتوا ولا ما فهمتوا أيوة طيب تبارك الله هو اللي تعود في الثالثة لا تصبح الثالثة عافية الثانية لا يتم عنده هو يكل من الصالحات ما عندهم مشكلة هو الذي كل صالحة تفيده إما تلتغى إلى عاد هي الأولى لتغى هي وندارت من الدار الثانية وكل واحدة منها عادت جات واحدة وراها ما ترد قد يتلافة تخسر ذيك ويصح الذي اللي صاح بين يدي يتم دائما يلقط فيده لا ما صح ويلغي ما فسد عدلها عمليا قال لها ترقيع الصلاة وهي أفضل من إبطال الصلاة حتى قال بعض العلماء أن صلاتك يعود فيها خلل أفضل عند الله ترجعها بدل جاز لك الشريعة من تسلم وتجيب صلاة جديدة لأن هذا فيه تعنت ورد على الشريعة. حتى قال بعض العلماء أنك إن تسلم وتجيب صلاتك بطريقة ما فيها قبل ولا بعد لا يقبلها الله منك، لأنك كأنك ترد على الله تقول وأنا ذي العلاج اللي جبت يا مولانا ماني قابل، ما هي جبانة صلاة على فصولي. إن قالك أتعترض على الله؟ هذا الشرع مولانا إن يرضى لك أنك ترجع رجع، أنت مالك ولد شرع. ولذلك قالوا صلاة مرقعة خير من صلاة مستأنفة، أصلا جايب حتى من راسك مجتهد عليها معدلها لا تنجيك من عذاب الله. من قال أنت عبد المولانا ولكن اللي شرع لك عدله؟ حتى قال بعض العلماء لا تجزئه الصلاة إذا عاد مستأنف، معناها هم يصليها من جديد وأبطل صلاته ما بيرجعها، إن لا تقبل عند الله لأنه كالمتعنت. أيوة قول الفصل الآخر. وليبن في الملغاة والقبلي جلولين في سوى البعدي. فضل تابع. وتبطل الصلاة بالسلام من ضابط يشك في الإتمام. هاي هندسة كما ذا اللورة تخلطتم على لباس خلصكم عشي. أيوة لباس الناس اللي قطت قرات شوي لمونك عندها والناس كنا مزالت جديدة بعد شنو قال ان لقاش ان لقاش يبطل عليه انك ينين تسلم وانت شاك في صلاتك شاك بنا باقي من اشي بطل تعمد وسلم معناها انت شاك. انا صليت مثلا تميت الصلي الفريضة ينين شكيت يا كاني باقي بخليك معايا خرص خلوك معايا يا رجال ما يحرقش ماذا يقول واحد شارح ذا يحرق اصرحوا روسكم مثل القرب ذا ينقل واللي ممكن ما هو محتاج بلو خط واحد طاير قلبه قاعد جالس ومعاه عينه طايره هو اللي خرج ايه سارع شو هذا عياب الله الحرمان يلعب به الشيطان يركز على روايه ما تعنيه قاع ما يتعلق بدينه ولا بدنيا بما يركز عليه هو من نفسه محروم يلعب به الشيطان للرافد بيا هو اللي مصنته وبالي عنده شو ما يعني ما يعنيني ايه مريتني ليت الساحات متى بيا لغبه واحد يفتش عن عورات الناس به اللي لغبه لا يجن به لغمة جاسوس للشيطان يلقط الأخبار إني يطيحوا في النار شو الدور تقبل أخبار ذا منين يا ساكن منين تعرفت لك ذا منين تما شفت لك هذا ذو يوكل شربه تو منين ساكن يعطي قاصمة الظهر انت شو الدور أمر ما يعنيك شو ذا يعنيك لا تصور عنه شو قلت شو ما يعني موريتانيا عبارة عن دولة مفلسة بها اللغمة والاشتغال بمالع واحد ما يعرف احكام نفسه وما عاد يسول عن امور تافهات سول عن الله عذبك الله بي والله يدخلك الجنة اروح حالف الرافد بي. قال ذا الامام اللي هو الامام الاخضري قال اعلن رجاج يصلي وما زال شاك في باقي له شي من صلاته شاك في انه باقي له ركعة والله باقي له سجدة بقى وعاد ما في راسه حسين قال السلام عليكم قالوا انت تسلم وانت مزرد قاع الشاكية كانك باقي لك شم صلاته بل قاع وقطعها وتوقر السلام عليك. قال ان هذا قاع ما يسمع العمارة انه باطل صلاته ان هذا عصى ربه كيف تسلم وانت شاك في صلاته امانة دارها الله في عروقك كيف تسلم وانت ما تتأكدت انك صلاتك وفا انك ما حدك مزرد شاك حكمك انك ان تشك في ركعة جيب والله شكيت ما في لك سجدة جيب السجدة اما ان تسلم وانت شاك فكيف تخرج من عهدة التكليف برواية انت من نفسك ما لك متأكد انك وفيت ما النية لقى شك انه بقاله شي ومعايا تعمد السلام وهو شك في بقاء ركن ركعة سجدة اي رواية اعلنوا اني يتعمد يسلم وهو شك في انه مازال بقعيش انه صلاته ما تسمع الاعمار عصى ربه وبطل الصلاة ما تعالج لا قم توب المولانا وارجع وصلي لأن صلاتك بطلت كام لا تتعدد كام صلاة على روز لا فهمتوا هذا الصلاة يعاد شك من شكر وجهه ما هم مسوس أما الإنسان المسوس شكه كالعدم العاد جلس العاد ركوع العاد قيام العاد شيهان أي رواية بقات عليك وانت شاك فيها كانها ما كذا وانت بارك من أهل الشكوك فارض عليك تفكر أني تعالجها أما أنك تسلم متعمدها اللهم العاد فضيلة كي قنوت كي مسألة خفيفة كي الله أكبر مرة واحدة الأمور التي قاع جبرها معناها زاد علاجها بالقبل ولا بعد ما هو أكيد قد سلم جلسة كيفاش انه ما جابها ما اذا عاد قاعد هو هون القضيه خال قالوا في قعده السلام هو قاعد في التسليمه شك يا كان وجاب شرسه الوسطى ما بعدك يا الشك لو شي اربع وعاد قاعد في شرسه السلام حد يذكر القبل ينعد شاك فيها يجيب لها القبل لان هي سنه مؤكده ويجاب لها القبل لعلاجها اما يسلم وتقول صح تنفس لا اصلا ما يجي لها من صح تنفس ثم فهمت ولا ما فهمت يا رجال شاك ولا هم من اهل الوسواس العاد من اهل الوسواس شك الموسوس كالعدم لا يساوي شيء فقد جاء في موطأ الإمام مالك إن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة قال أعلنك الوسواس إن الإنسان ينعد مصاب بالوسوسة أعلن ما يوقد عنه الشيطان ما هو إلا سلم من صلاته وهو يقول لم أصلي إنك ما يتركك الشيطان ما هو إن يعود عارف إنك تسلم وتشاك في صلاته تشجع يقول خاصنا ركوع خاصنا سجع غير تمص بس مجنك ايه اللي خلق سلم سلم سلم سلم سلم تماسكي سهلة قال لك ما صلي تقول انك قاعد مبانك مصلي هاي به اللي الشيطان فارع لك تلغيه يا كانوا ما يخليك اما لقى شكوا على بابه ولا هم مسوس ما حدوا شاكوا